عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن ايوب القافتي انه قال سمعت عمي ياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الصلاة ووصلنا إلى التسبيح الذي هل هو حده يجزي واحدة أو لابد من ثلاث أو لابد من سبع إلى آخره. يقول رحمه الله باب التسبيح في الركوع والسجود. باب التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا عمرو بن رافع. عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يوسف بن أيوب. يوسف بن أيوب قال قال سمعت عمي إياس بن عامر. قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني. سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. يقول عقبة بن عامر لما نزل قول الله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها هذا التسبيحة في ركوعكم. ويجزي من التسبيحات واحد يجزي واحدة لقل سبحان ربي العظيم الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن جاء. لكن أدنى الكمال ثلاث. أدنى الكمال كما سيأتي ثلاث. أدنى الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم ترفع. وإن زدت فأنت حر. إن زدت على الثلاث فأنت حر لأنه في حق الإمام إلى عشر. في حق الإمام اللي قدام الناس في حقه إلى عشر. لكن واحدة تجزي وثلاث هي الذي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول عقبة بن عامر الجهني لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الأعلى اجعلوها في سجودكم ورب العظيم اجعلوها في الركوع. نعم. قال رحم الله دهنا محمد بن رمح المصري قال أنبنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن ابي جعفر عبيد الله بن ابي جعفر قال قال حدثنا ابو الازهر قال حدثنا ابو الاحوص قال ابو الازهر ابو الازهر قال حدثنا حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى صاحب السر سر الرسول عليه الصلاه والسلام قال قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. يقول حذيفة انني سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات لأن أدنى الكمال ثلاث مرات. أدنى الكمال ثلاثا ويجزيك واحدة إذا سبحت تسبيحة واحدة بكاملها كفاك. لكن أدنى الكمال لك وهو الفضيلة ثلاث مرات كما يقول حذيفة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. نعم. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أيضا ويجزيك واحدة لكن أدنى الكمال أيضا حتى في السجود ثلاثا وأعلاه في حق الإمام عشر. أعلاه في حق الإمام سبع إلى تسع إلى عشر في حق الإمام يعني يريد أن يكمل التسبيحات. وإن كان لا يجوز التطويل على الناس في السجود لأنه ما يمكن أن تطول الإنسان تشق عليهم. بعض الناس يدور رأسه يدوخ رأسه لسجدت الإنسان وطولت السجود. فأنت لازم تلاحظ حال الضعفاء والمساكين خلفك يا الإنسان. المهم أن أدنى الكمال ثلاث. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثلاثا ثلاث مرات هنا وثلاث مرات هنا. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصباح قال دثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور قال أنا بالضحى مسلم البطين قال مسلم بن صبيح قال حدثنا مسروق بن الأجدع قال أنا عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول ما يكثر النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده وركوعه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يكثر هذا الدعاء في الركوع والسجود يتأول القرآن يعني سبح باسم ربك وسبح اسم ربك الأعلى وسبح باسم ربك يتأول التسبيحات في ركوعه وسجوده. قال رحمه الله دثنا بكر بن خلاد الباهلي قال دثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن أول ابن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدنى. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال عن عون بن عبد الله قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال أحدكم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فإنه خلاص إذا قال ثلاثا كملت صلاته أدنى الكمال ثلاثا وإذا قال ركع وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أيضا فإذا قال ثلاثا فقد تم سجوده يعني أدنى الكمال لك الإنسان ثلاث مرات سواء إمام أو مأموم أو منفرد إلا أن الإمام ينبغي أن يزيد شوية إلى خمسة تسبيحات ولا يكثر ولا يشق على المأمومين يطول عليهم في السجود لأنه قد يشق على الناس. نعم. باب الاعتدال في السجود. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن الأعمش نبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترج ذراعي افتراش الكلب. قال دثنا نسر بن علي الجهدمي قال دثنا عبد الأعلى قال دثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعي كالكلب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاعتدال في السجود. الاعتدال في السجود يعني إذا سجدت الإنسان الرأس خل ظهرك معتدل من صب على الرأس اعتدل في السجود وكذلك في الركوع لازم تعتدل الإنسان تضع يديك على ركبتيك يصير ظهرك معتدل. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو سفيان طلحة قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترج ذراعيه افتراش الكلب. يقول إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترج ذراعيه افتراش الكلب يعني تحط يديك الإنسان على الأرض وترفعهما ترفع صدرك عن الأرض ولا تفترج ذراعيك الذراعين تحطين على الأرض لا كفين فقط الكفين والركبتين والقدمين هي الأعضاء التي يجب أن تكون وأما افتراش فهو افتراش كالسبع نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبع من افتراش كافتراش السبع ويقع كيقع الكلب واختلاس كاختلاس الثعلب التفات كالتفات الثعلب ونقر كنقر الغراب إلى آخره سبع واستيطان كاستيطان البعير سبع. لحديث ابن عمر نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول أن نفعل هنا في الصلاة لأنه تبطل الصلاة. الشاهد يقول يعتدل في سجوده يعني يجعل وجهه على الأرض ويديه على الأرض والذراعين مرتفعة يعني صدره مرتفع ويعتدل يعني كأنه منصب صب ظهره منصب صبا على الأرض. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثم قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رحمه الله رضي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم رباطكم ذراعيه كالخلف. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه وساجد لا تتكي عليهم. لكن لو كنت تعبان الإنسان وجعلت المرافق هذه على خودك ما لا بأس بذلك كما سيأتي أن الإنسان له أن يستريح. أنا تعبان مثلا ما أقدر أن أحط كفوفي وأرفع صدري ما أستطيع. إنما تحط مرفقك الإنسان على فخذيك وأنت ساجد تتكي على فخذيك وأنت ساجد إذا كنت تعبان أو في شغل أو شيء أو ترى أن يديك فيها مرض أو تعبان. لكن الكمال في السجود أن تجعل الكفين فقط هي اللي على الأرض والباقي مرتفع صدرك وذرعانك كلها مرتفعة. هذا هو الكمال أنك تعتدل في ظهرك منصب ولا تفترش افتراش السبع. فلا من جلوس بين السجدتين. قال رحمه الله تزنى بكر بن أبي شيبة ولا تزنى يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يفترش رجله اليسرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الجلوس بين السجدتين. باب الجلوس بين السجدتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم قال عن بديل بن ميسرة قال حدثنا أبو الجوزاء أوس قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما. الصلب الخرزة الخرز يركب بعضه على بعض يعتدل صلبه ويركب بعضه على بعض ثم يركع بعد ذلك. يعني معناها أنك ترفع الإنسان ثم ترجع هذا نقل كنقل غراب. لازم تعتدل حتى يرجع كل خرزة إلى كل فقار إلى مكانه ثم يركع عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الكمال في الصلاة ثم تسجد ثم يخر ساجدا عليه الصلاة والسلام. ثم فإذا سجد ورفع رأسه لم يسجد مرة ثانية حتى يرجع كل حاجة كل خرزة إلى مكانها كل فقرة ترجع إلى مكانها. يعني ما يرفع ثم يرجع يرفع حتى يعتدل ظهره قائما كل خرزة ترجع إلى مكانها ثم يسجد مرة ثانية. يعني هذا هو الصلاة هذه هي الصلاة. أما النقر والحركة والأشياء هذه كلها ما تنفع. لابد أن ترجع تعمل صلبك إذا رفعت من الركوع تجعل الصلب يعتمد يرجع كل خرزة إلى مكانها. ثم إذا سجدت الإنسان تسجد على أكفك وعلى سبعة أعظم بس والجسم مخاب برا الجسم مرتفع. ثم إذا جلست بين السجدتين ما تسجد السجدة الثانية حتى يعتدل ظهرك. لازم يعتدل الظهر مستقيم هكذا كل خرزة ترجع إلى مكانها ثم تسجد بعد ذلك. نعم. وكان يفترش رجله اليسرى. وكان يفترش رجله اليسرى. الافتراش هو أن يجلس وركيه شطاياه الوركين يصيرن على الرجل اليسرى واليمنى منصوبة. الرجل اليمنى منصوبة والرجل اليسرى تحت تحت وركيه يفترشهما. أما التورك فهو أن تجلس وركيك يصيرن على الأرض. الوركين يصيرن على الأرض. والجلس لا تطلع برا واليمنى منصوبة. اليمنى دائم منصوبة. لكن هنا يفترش عليه الصلاة والسلام الرجل اليسرى وينصب اليمنى. يجعل وركيه على اليد اليسرى ويفترشها وينصب اليمنى. هذا في التشهد الأول وفي السجود في السجدتين. أما التشهد الأخير فهو يجلس على الأرض. يجعل وركيه على الأرض ويخرج اليسرى برا ويجعل يمنى منصوبة وهكذا كما سيأتي معه. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل نبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السيدتين. قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا ابو نعيم النخعي عن ابي مالك عن عاصم بن كليب عن ابي موسى وابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع قاع الكلب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال عن إسرائيل عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق جده جد إسرائيل لأن أبوه يونس بن يزيد أبو إسرائيل لكنه حذف هنا فليروي أبو إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي. قال حدثنا الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن النبي قال له عليه الصلاة والسلام يا علي لا تقع كإقعاء الكلب. الكلب يجعل وركيه على الكعبين, الرجلين منصوبة ويجعل الوركين على الكعبين ويجعل يديه كذا قائم, هذا إقعاء الكلب, يعتمد على اليدين وجسمه مرتفع كله والوركين على الكعبين, يعني الرجلين منصوبة ويجعل الوركين على الأكعب ويديه منصوبة وجسمه كله مرتفع, هذا إقعاء الكلب. تعرفون إقعاء الكلب؟ الإقعاء هذا معروف, يعني يجعل اليديه على الكعبين ويجعل يديه يعتمد على يديه منصوبتين على الأرض إلى آخره. فالشاهد أن إقعاهم كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش شرع كله ممنوع. قال حدثنا محمد بن صواب ثم قال وحدثنا محمد بن صباح بن صواب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو مالك عن عاصم بن كليب قال حدثنا عن أبي كليب عن أبي موسى وأبي إسحاق قال عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل الأول أن الرسول أوصاه ألا يقع كإقعاء الكلب في السجود, فلازم من أن تجعل الأعضاء السبعة كلها وترفع جسمك الإنسان عن الأرض. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد السبا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الألاء أبو محمد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب, ضع يديك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العلاء قال سمعت أنس بن مالك يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كإقعاء الكلب, ولكن افترش اليسرى وانصب اليمنى. نعم. ولكن ضع يديك على بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض. ضع يديك بين قدميك على الركبتين وافترش اليسرى وانصب اليمنى, هذا اللي يسمونه الافتراش, يسمونه في الجلسة بين السجدتين يسمونه الافتراش. وأما التورك فهذا الذي تجعل وركيك على الأرض. نعم كما سيأتي. ضع يديك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض. اجعل يديك ضع اليتيك بين قدميك, يعني القدم من هنا والقدم من هنا كما يفعل بعض إخواننا اللي يصلون يجعل اليتيه بين رجليه ويطلع الرجل من هنا والرجل من هنا رجلين كلهم. الشاهد يقول أنس قال ضع اليتيك بين قدميك, يعني بين الرجلين اليتين اجعلها بين الرجلين إذا جلست. نعم. والزق ظاهر قدميك بالأرض وألصق قدميك بالأرض, يعني صرت جالس ألصق قدميك بالأرض. نعم. لكن اللي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يفترش اليسرى في القيام بالسجدة الركعة بين السجدتين, إذا قام من السجدتين وجلس فإنه يفترش اليسرى وينصب اليمنى, هذا الذي استمر عليه عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه, هذا في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين. أما التشهد الأخير فإنه يفترش الأرض ما يترك رجله، يطلع اليسرى من برا وينصب اليمنى ويجلسه يجعلها على الأرض. نعم. المعلق يقول قال أبو طالب منكر الحديث. منكر الآن في عبد الله بن مسعود حديث منكر لا شك، لأنه ما يستطيع يجلسه بين قدمه ما يقدر. وما يقول بين السيدتين. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أوس بن غياث قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أوس بن غياث عن الأعمش عن سعيد بن عبيد عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زبر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقول بين السجدتين، ما يقول يعني من الأدعية، ما يقول بين السجدتين من الأدعية. يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث، أنس بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا العلاء بن المسيب، العلاء بن المسيب قال عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة قال عن طلحة بن يزيد، عن طلحة بن يزيد قال حدثنا حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ثم حول فقال وحدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة قال عن المستورد بن الأحنف، عن المستورد بن الأحنف قال عن صلة بن زفر، عن صلة بن زفر قال حدثنا حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن جدت على شيء من هذا ما لك، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني جائز هذا، لأنك جالس بين السجدتين لك أن تقول رب اغفر لي وتسكت مرة ثانية يكفي، لكن لو قلت رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ثم تسكت لا بأس بذلك. لو جدت شيئا الرسول قال رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين أو ثلاث ثم سجد، فأنت إذا اقتصرت على رب اغفر لي مرة ومرتين كفى، وإن زدت فذلك فضل من الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن الألاء قال حدثنا إسماعيل بن سبي عن كامل بن الألاء أنه قال سمعت حبيب بن أبي ثابت حدث عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن، أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن صبيح، إسماعيل بن صبيح قال حدثنا كامل أبو العلاء، كامل أبو العلاء قال قال سمعت حبيب بن أبي ثابت، قال حبيب سمعت حبيب بن أبي ثابت يقول نعم يحدث عن سعيد بن جبير، يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني. معنى هذا أنك تقوله الإنسان بين السجدتين، إذا رفعت رأسك من السجدة تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني، يعني هذا كله ورد سواء في صلاة الليل أو في غير صلاة الليل. نعم. على رحمه الله فما جاء في التشهد حدثنا محمد بن عبد الله بن نبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة، فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام، فإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في التشهد، باب ما جاء في التشهد سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير. قال حدثنا محمد بن عبد الله النمير. محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا أبو وائل شقيق قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم حول السنة. ثم حول فقال حدثنا أبو بكر بن خلاد. أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل شقيق قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول اللهم صلي. كنا نقول إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله وعلى عباده. يقول كنا نقول إذا صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلفه السلام على الله من عباده، أو قال السلام على الله قبل عباده. السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل. نعم. وعلى فلان وفلان. وعلى فلان وفلان من الملائكة، فسمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما سلم قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. السلام اسم من أسماء الله، فلا تقول يا فلان أنت فلان. يقول السلام من أسماء الله تعالى وتقدس، فلا تقولوا هذا، ولكن قولوا الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن هذه تصيب كل عبد صالح في الأرض وفي السماء، هذه التحية تصيب كل عبد صالح. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الأول اللي بين ركعتين وركعتين ما تزيد على هذا، ما تزيد على التشهد. التشهد هذا التحيات لا تزيد عليها، لا من قبلها ولا من بعدها. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول إلى هذا الحد ما تزيد عليه شيء، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد شيئا في التشهد الأول، وأما الأخير فسيأتي. يقول ابن مسعود كما في البخاري كان يعلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ابن مسعود رحمه الله في البخاري يقول كان يعلمنا التشهد، هذه التشهد اللفظ اللي قاله ابن مسعود، كما يعلمنا السورة من القرآن. وسيأتي أنه يعلمهم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أيضا كما يعلمهم السورة من القرآن. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال أنبانا الثوري عن منصور والأعمش وحسين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا الثوري. الثوري سفيان قال حدثنا منصور. منصور بن المعتمر قال والأعمش. والأعمش وحسين. وحسين المعلم ثلاثتهم قالوا حدثنا وأبو هاشم. وأبو هاشم قال أنه حول السند ثم حول السند فقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود وأبي الأحوص. عن الأسود وأبي الأحوص قال كلهم عن عبد الله بن مسعود. كلهم عن عبد الله بن مسعود، لكن اللي حول السند ليس هو ابن ماجه، اللي حول السند شيخ ابن ماجه، هو اللي حول السندات الاثنين هذه كلها. أما ابن ماجه ما حول السند، حوله شيخه. ابن ماجه يحول السند حسب ما سمع وتحدث له، فيحول السند عن شيخه إلى ما يصل إلى موقفه. فاجتمعوا كلهم الثلاثة والأربعة والخمسة عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث الأول. النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث الأول، وهو أنه قال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يصيب لا قلت ذلك أصاب كل عبد مسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا إذا قلت هذا أصاب كل عبد مسلم من الجن والإنس، أصابت كل عبد مسلم من الجن والإنس. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتشهد بإصبعك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيسة قال أنبأنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحسين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم التشهد فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال أنبأنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش ومنصور بن معتمر وحسين المعلم وفيه أبي هاشم كما سبق. ثم حول السند فقال ثلاثة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. ثم حول السند جاب سند آخر قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي عبيدة يعني ولد بن مسعود قال والأسود عن وأبو الأحوص كلهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، يعني تلاميذ ابن مسعود فوق 20 نفر في هذا الحديث، تلاميذه فوق 20 نفر غالبهم من النخع وبعضهم من غير النخع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فذكرنا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمي قال أمان الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال عن سعيد بن جبير وطاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد المباركات الصلوات والطيبات تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد أخذ به الشافعي وأظن المالكية، أظن مالك والشافعي أخذوا بهذا، وأما التشهد بن مسعود الذي مضى فأخذ به أبو حنيفة وأحمد، أخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك بهذا النمط وهذا الأسلوب. أما الأخير حديث ابن عباس التحيات الصلوات المباركات الصلوات لله، هذا أخذ به الشافعي رحمه الله. الشاهد أن أي شيء ورد عن النبي تأخذ به فإنك مباح، لكذلك تأخذ به ورد عن النبي وتأخذ به فإنك حر يا إنسان، تأخذ بمذهب الشافعي مذهب أحمد مذهب مالك مذهب حنيفة، لكنه ورد عن النبي ثبت عندك أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لصحابته فأنت حر، أي إمام تتبع أنت حر في هذا، لكن اللي يلتزم إمام واحد أفضل إذا التزمت أنت مثلا مالكي التزم مذهب مالك لا تذهب عنه، مدام معه حديث مدام ورد معه حديث وتشاهد به مالك امسكه أو الشافعي أو أحمد امسكه لا تذهب إلى غيره. فنحن الآن نتبع الإمام أحمد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن ملتزمين بهذا الإمام أحمد رحمه الله بهذا التشهد هو التشهد بن مسعود، أما التشهد بن عباس فأخذ به الشافعي ومن حدا. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة وحدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة، وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القعدة وليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن. جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. عن قتادة ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا عبد الرحمن بن عمر. عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة وهشام بن وهشام بن ابن أبي عبد الله. ابن أبي عبد الله قال حدثنا قتادة. قتادة عن يقول وهذا حديث عبد الرحمن. يقول وهذا يعني لفظ عبد الرحمن. هذا حديث عبد الرحمن يعني هذا لفظ عبد الرحمن اللي سيأتي. يقول حدثنا يونس بن جبير. يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله. عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم. يقول أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا وبين لنا صلاتنا وسنتنا فقال في ذلك في كلامه أنكم إذا انتهيتم من الصلاة فقولوا أشهد أن لا إله التحيات المباركة الطيبات والصلوات لله. والصلوات لله التحيات الطيبات والصلوات لله. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. فإن سبع كلمات هن تحية الصلاة. إذا أردت أن تخرج من الصلاة هن تحية سبع كلمات هن تحية الصلاة إذا أردت أن تخرج الإنسان من الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا المعتمر بن سليمان وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن زياد. محمد بن زياد قال حدثنا المعتمر بن سليمان. المعتمر بن سليمان ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن حكيم. يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر والمعتمر بن سليمان. والمعتمر بن سليمان قال حدثنا أيمن بن نابل. أيمن بن نابل قال قال حدثنا أبو الزبير. قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن. يعلم التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن وهي بسم الله وبالله. بسم الله وبالله. نعم. التحيات لله. التحيات لله. والصلوات والطيبات لله. والصلوات والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام علينا وعلى عباد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. نعم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال أنبأنا عبد الله بن جعفر أن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي وردت 33 سورة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت في البخاري وغيره من السنن 33 سورة، وأحصاها الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. أظنه يباع مصور، أظنه يباع مصور سورة، عندي أصله، عندي مطبوعة أصله، الجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. ذكر 32 سورة ونسي واحدة. شوف النظام، بشر، ابن آدم بشر، ما بلغ من العلم وما بلغ من الحفظ والمعرفة لازم يحصل خطأ، لازم يحصل غلط. ترك الكاملة، الصلاة الكاملة اللي وردت في البخاري في موضعين، وردت كاملة عن كعب بن عجرة في موضعين، في بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم، ترك رحمه الله ورضي عنه. جاء 32 وترك هذه التي هي 33 صورة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا ثم حول قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر قال حدثنا يزيد بن الهاد يزيد بن الهاد قال عن عبد الله بن خباب عن عبد الله بن خباب قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفنا، فكيف الصلاة؟ يقول أبو سعيد رضي الله عنه: قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام: عرفنا السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عرفنا، لكن كيف نصلي عليك؟ الصلاة عليك كافية. فقال: قولوا اللهم صل على محمد. نعم. عبدك ورسولك، عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قولوا هذا، هذه صورة من الصور، وفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد بحذف الآل، وفي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم بحذف الآل من هنا ومن هنا إلى آخره. الشاهد أنه ورد 33 صورة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكملها وأجملها ما ورد في البخاري في بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم، وهي كحديث عجرة كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا كمالها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرها البخاري في بدء الخلق، باب بدء الخلق، وفي فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن كعب بن عجرة. هذه الصفة، هذه الصورة نسيها ابن القيم رحمه الله، ما ذكرها، ذكر 32 صورة في جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام، وترك هذه الصورة التي هي في البخاري مرتين، ذكرها البخاري مرتين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصورة كاملة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: لا أودي لك هدية. فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا شعبة، شعبة بن جراح، شعبة بن الحجاج قال، ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهديك هدية؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج علينا فقال قولوا نعم. قال خرج علينا رسول الله فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك. يقول خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك. فقال قولوا نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بدون آل إبراهيم بدون آل لكن الكاملة بآل بآل هنا وبآل هنا. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز المعجشون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حج عن أبي عن عبر بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك وكيف نصلي عليك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمار بن طالوت عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن عبد الله محمد بن عمرو بن نعم قال عن أبيه عن أبي بن محمد بن عمرو بن عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم قال حدثنا أبو حميد الساعدي أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أنهم قالوا يا رسول الله منا بالصلاة عليك وكيف نصلي عليك. يقول أبو حميد الساعدي أن الصحابة قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة عليك وكيف نصلي. فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم. وبارك بدون عليه وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وأزواجه وذريته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين على آل إبراهيم في العالمين. يعني هذه صورة من الصور التي تصلي عليها. لكن ورد في سنن أبي داود وغيره من السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يقتال بالمكيال الأوفى من أراد أن يقتال بالصاع التي هو كامل مليان فليقل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا في غير الصلاة. هذا الصيغة التي قلتها أنا في غير الصلاة يعني اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه تلهج بها الإنسان كل قومة كل جالس ومنسدح ورايح وجاي تصلي على النبي. هذا علمها بعض الصحابة وصار يلهج بها. قال رسول الله صلاة كلها لك. قال إذن يكفيك الله همك. لكن يقول من أراد أن يقتال بالمكيال الأوفى بالصاع الكامل فليقل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما الصلاة في الصلاة فكما سمعتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآل في محمد والآل في إبراهيم يعني صلاة كاملة. وهذه اللي اختارها أخرجها البخاري رحمه الله في بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن أون بن عبد الله عن أبي فاتخة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقولوا له فعلمنا. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن بيان الحسن بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي المسعودي عبيد الله بن مسعود قال عن عون بن عبد الله عن عون بن عبد الله قال حدثنا أبو فاخته قال حدثنا الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد النخعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه نعم إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتموا الصلاة عليه إنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه إذا صليتم على الرسول عليه الصلاة والسلام فأحكموا الصلاة عليه فلعله أن يعرض عليه. ما يعرض شيء أو الآن في الحالات الدنيا ما يعرض شيء, إنما يعرض في الآخرة نعم, أما في الحياة الدنيا الآن وفي قبره ما يعرض شيء, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك, إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لما جلس عليه الصلاة والسلام على الكرسي عند الحوض وجاء الناس, جاءت الأمم ترد الحوض عطشانة, فلما وردت الحوض جاء ملائكة وحادوا عن الحوض أمم كثيرة من الأمة من أمة محمد, فيقول يا ربي يا ربي أمتي أمتي, فتقول الملائكة له إنك لا تدري إنك لا تدري ما أحدث بعدك, غيروا دينك وبدلوا دينك, فيقول سحقا لهم بعدا لهم سحقا. معنى هذا أنه لا يعرض عليه شيء في قبره, شيء في قبره ما يعرض, لأن الحديث يقول ما لا إنك لا تدري ما تدري ما أحدث بعدك, وهذا في الصحيحين أن الرسول يجلس على الحوض على الكرسي على الحوض وترد عليه الأمة ويصرف أمم كثيرة من أمتي إلى آخره. نعم الله قال فقولوا له علمنا, قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على في جنتك. يقول أصحاب ابن مسعود كيف نقول, قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين محمد عبده وعبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة عليه الصلاة والسلام. اللهم ابعث مقاما محمودا الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون. قال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله. ثم قال الله, ثم قال ابن مسعود أصحابه اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.